ليه؟ لأن الترويين يقول لك ما تقولش الكلام كله على بعضه، هيخلط في دماغ اللي أنت بتكلمه. إحنا ما كناش نعرف كده. إحنا تهرجنا من كلية أصول الدين متفوقين، لكن ما درسناش طرق تدريس. فطلع إنك أنت ما تعلمتش طرق التدريس دي، يبقى تخش الفصل وكل اللي موجودين بعد ما تمشي يدعوا عليك، لأنك جبت لهم كوم علم ورحت رامي عليهم. اديهم حتة بحتة. ليه؟ المخ البني آدم نفسه لازم يعوز وقت يحمض المعلومة فيه. ربنا خلقك كده يا أخي. فتعامل مع نفسك بمواهبك التي خلقك الله عليه. لذلك القرآن نزل في كم سنة عم الشيخ أسامة؟ مش كان قادر ينزله من زي ما نزله مرة واحدة لسماء الدنيا، يروح منزله على سيدنا محمد، كان عايز لدرجة إن ما يجي له جبريل يحرك به لسانه حتى تتصبب عرقا، إلى أن قال الله له لا تحرك. طب مين اللي أطلع ربنا على لسان محمد عليه الصلاة والسلام؟ هو جبريل ما شافش، فنزل القرآن يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به. شو بقى انت بتعصي ربنا كم مرة ولا كأنه موش شايفك؟ اذا كان شاف لسان سيدنا محمد وهو يتحرك لتحصيل الوحي، فأين تختبئ؟